من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها في الحال، هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدل من العقاب العقوبات المقررة في المادة من مادتين 234 و236. من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا يبقى لازم يبقى فيه تلبس، حال تلبسها يعني شوفوا خلوا بالكم من النص، فقتلها في الحال ادي اتنين يبقى التلبس، والتاني فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدل من العقوبات اللي العقوبات اللي هي ايه 234 و236 القتل، اللي بيقتل ياخد الاعدام او ياخد المؤبد، لكن لو حصل هنا ياخد حبس، حبس لغايه ايه شهر 3 أشهر 6 شهور لغايه اخرها سنه بس. هنا القانون قال ايه؟ بس بشرط ان القتل يبقى في نفس اللحظه. طيب يعني ايه في نفس؟ قال له يخش لازم تحصل المفاجاه. قالوا طيب لو هو شاف مراته ودخل الاوضه الثانيه عشان يجيب سلاح، قال اه ماشي تمشي. قالوا طيب حكمه التخفيف ليه؟ قال لك لانه هو اصلا الزوج لما بيلاجد زوجته في هذا الوضع ده بينهار وما يشوفش قدامه وبيبقى موتور وبيبقى في حاله شديده ما بيعرفش ايه اللي بيعمله. لو زوج وصل لعلمه ان زوجته بتخونه مع حد تاني، انت بتمشي من هنا يا عمي ففي واحد بيجي لزوجتك، فقال لها انا مسافر بكره الصبح، وبكره الصبح كمن في مكان امام المنزل حتى شاء هذا الراجل طالع شقته، فانتظر برها من الوقت حتى تطمئن ومن معها في العادي، وراح طالع فتح الشقة بمفتاحه ودخل أوضة النوم لقاه وقتله. هنا محاكم الجنايات قالوا لا يستفيد، انت بتعاقب على ان المفاجأة، وان المفاجأة بتشل عقله تشل تفكيره وبتشل هدوءه ما بيبقاش حاجة هدوء. لكن ده كان قاعد وواحد قال له اتغظ شوية بس قاعد يرتب ليها، فازاي بعد ما هدي ورتب وعمل العدة وقاعد مستنيها ازاي كده؟ قالوا التجهيز حاجة ولما راح شاف الحاجة تانية ده موضوع تاني. قالوا طيب لو الزوج بقى ارتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية ودخلت لقيته عملت محضر، النتيجة ايه؟ قالوا لا تسمع دعواه لو ضبطها متلبسة بالزنا، لا تسمع دعواه ولا يستفيد بالعذر المخفف لأنه كان يجب أن يكون قدوة لزوجته. ده كده انت بتصدر قانون مادة 273 و277 بتقول ايه يا زوجة؟ زي ما عمل اعملي. طب ده قانون ينفع الكلام ده؟ قلت لا الكلام ده ما ينفعش، ده انا قلت اكتر من كده، قلت لا في منزل الزوجية يعني انت قلت لو هو زنى في منزل الزوجية بتاع مراته وهي دخلت لقيت على سريرها في اوضة نومها كذا وقتلته، قال لك لا ما تستفيدش، ده للزوج بس. قلت الله الزوج بس ازاي يعني؟ واحدة دخلت تلاقي جوزها في هذا الوضع على سريرها وفي ازاي ده؟ هي ممكن تكون اقصى وفي حالة انفعال شديد واللي تعمله مش دارية بيه، لا هي تخش السجن تاخد مؤبد او اعدام. قلت لا لا لا لا لازم هنا يكون في تساوي في العقوبة، انا ما بسويش في الحقوق، وعشان كده انا بقول يجب ان المادتين دول اما يحذفوا او يعدلوا للحفاظ على الأسرة في مصر، لان احنا شرقيين. انا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.